إن كان محرما فهو محرم إلى آخره، على حسب الجريمة. وصلى الله العافية والسلام. الحقيقة أن هذا الباب العظيم ينبغي العناية به، أنه تساهل فيه كثير من الناس. كثير من الناس الآن ينجحون ويضحكون من المتدينين ومن العاملين بالسنة، يضحكون عليهم، دولة مباركة، دولة مساكين، دولة شدة، دولة مغفرين إلى آخره. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. الله تعالى يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء إلا ضالون، يضللون المؤمنين. كل هؤلاء ضائعين، هؤلاء مساكين، حارمين أنفسهم من الحضارة والرقي والتقدم، مساكين دول ما يصلون ويصومون، وهذا حرام وهذا حلال، يتجنبون الربا ولا يستفيدون أموالهم بالبنوك ولا إلى آخره. هذا يقول هؤلاء يضلون مغفلون مخطئون، هذه طريقتهم، إن هؤلاء لضالون. فالمسألة خطيرة، يجب احترام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد احترام الله جل وعلا واحترام رسوله صلى الله عليه وسلم واحترام المؤمنين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء، ثم بقية المؤمنين، هم حرة ولهم حق. الأمر خطير في هذا، الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه عن هذه الأمور الخطيرة. نسأل الله الهداية والتوفيق والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن امنا ورحمه منا بعد الاطفال من الحسن ليقولن هذا لي ولئن امنا ورحمه منا بعد الاطفال من الحسن ليقولن هذا لي ويقول ان هذا لي الحلال. قال المجاهد هذا بعمل وانا محكوم به. وقال ابن عباس نوزل من عندي، وقوله قال انما اوتيته على علم عندي. قال فساد على علم منكم وجوه نظرته. وقال اخرون على علم الله وعلمه لهما. وهذا معنى قول المجاهد اوتيته على ترك. وعن ابي هريره رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ذلك من بني كرامي هذا الرسول والاقرار والاعمى. فاراد الله ان يبتليهم فبعث الحجيج ملكا فاتى الارض فقال: اي شيء احب اليك؟ قال: بني حسن وجيد حسن ويذهب عن الذي قد قدر قال فنصحت فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا فقال رجل ما لي أحب إليه؟ قال البقر والجلي. فأعطي بقرة حامية قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله مني بقري. فأخبر به الناس فمسحه فرد الله إليه بقرة. قال: فأي ما لي أحب إليه؟ قال الغنم. فأعطي شاة معاملها. فأنت بهذا أن يولد هذا فساد هذا وادي من الذي يولد هذا وادي من البقر وإذا هذا وادي من الغنم

أجهدك بشيء أخذته لله لله. فقال له احفظ عليك مالا، يعني ما نباخ من شيء ولا قصد نباخ من شيء، لكن هذا ابتلاء وامتحان، احفظ عليك مالا فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه. فهذا احنا ما خسر شيء، ومع هذا حصل على هذا الخير العظيم، حصل على هذا الخير العظيم وهو رضا الله سبحانه وتعالى، وما خسر شيء، بل هو ما يخسر ولو خذ منها شيء، بس لانه نجح في الامتحان، لانه نجح في الابتلاء والامتحان. واما الذين جحدوا نعمه الله فماذا قتلوا عليه؟ سخط الله عليهم والعياذ بالله. فهذا الباب بما ورد فيه من اقوال السلف في تفسير الايتين، وهذا الحديث استفاد منه مسائل عظيمه. الاستفاد من ما سبق، اولا ان الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وشكرها من مكملات التوحيد، مكملات التوحيد. ثانيا ان انكار نعم الله سبحانه وتعالى ونسبتها الى مجهود العبد واستحقاقه نقص في التوحيد وسبب لسخط الله. في المثل الاولى قلنا مكمل للتوحيد وسبب لرضا الله سبحانه وتعالى. ثالثا فيه مشروعية التذكير بالقصص الصحيحة التي حصلت في الأمم السابقة، قصص صحيحة التي حصلت في الأمم السابقة سواء ذكرت في القرآن أو في السنة النبوية، وذلك من أجل التذكير والاعتبار. أما القصص المكذوبة والقصص الخيالية هذه من هذا لا يقام لها وزن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل كما في هذا الحديث. ثالثا رابعا أن سلامة الجسم من العاهات وكثرة المال من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، سلامة الجسم من العاهات ووفرة المال له من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. خامسا ان الله سبحانه وتعالى يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، يبتلي بالصحة ووفرة المال كما يبتلي بالمرض والفقر. فمن صبر عند الشدائد وشكر عند النعم فإنه قد كمل توحيده. ثالثا فيه أن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة إلى بني آدم